الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، حديثي وإياكم مع أدعية رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صلاة الجنازة. وكم نصلي هذه الأيام على الأموات، ما إن ننفذ تراب ميت حتى ندفن بعده غيره، ما نصلي صلاة بعد صلاة إلا ونسمع أخبار الميتين انتقلوا إلى الله سبحانه وتعالى، فقلنا لهم شافعين نصلي عليهم نسأل الله لهم المغفرة والرحمة، ونخصهم بالدعوات. عرفناهم أم لم نعرفهم؟ ذكورا كانوا أم إناثا؟ نخصهم بالدعوات، بل حقيقة صلاة الجنازة إنما هي دعاء للميت، تبدأه بأم القرآن، ثم تصلي على سيد ولد عدنان، ثم تبتهل وتتضرع إلى الله في دعائك للميت الذي أمامك. دعونا نتأمل هذه الأدعية وننظر ما فيها من الدعاء المبارك الذي كان يدعوه رسولنا صلى الله عليه وسلم لموتى المسلمين. دعونا نتأمل هذه الأدعية وننظر ما فيها من محركات القلوب إلى الله علام الغيوب. في صحيح الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه، فحفظت من دعائه، أي ما تسمع هو بعض الدعاء الذي دعا صلى الله عليه وسلم لهذا الميت. قال: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له، أي استر عن الناس، استر عن الناس ذنوبه وتجاوز عنها يا رب العالمين. وكم يأتي الإنسان إلى الله بذنوب ارتكبها ومحرمات انتهكها، اللهم استرها عليه وتجاوز عنها يا الله وارحمه. والرحمة صفة لله سبحانه وتعالى من مقتضاها أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بثوابه وجنب. فبعد أن سألت الله لميتك أن يزيل عنه المرهوب، سألت الله لميتك أن يحصل المطلوب، وعافه واعف عنه، عافه يا الله من المؤذيات. وما أدراكم ما المؤذيات التي تسأل الله العافية منها بعد الموت؟ مؤذيات القبر ووحشته وظلمته وضغطته وشدته وفتنته وموحشات الحشر والنشر والحساب والجزاء والدواوين والموازين، فتسأل الله أن يعافيه واعف عنه، أي تجاوز تقصيره في فعل الواجبات التي أمرته يا ربي بها. سألت له مغفرة الذنوب ثم سألت له العفو عن التقصير في الواجبات. وتتذكر نفسك يوم أن تقف بين يدي الإمام قد قصرت في الواجبات وارتكبت المحرمات، وأخذ الناس يضجون لله سبحانه وتعالى اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. فأخلص لنيتك الدعاء كما أنك تحب أن يخلص لك الناس الدعاء، وأكرم نزله بضمتين تضم النون والزاي، أي اجعل يا ربي ضيافته عندك كريمة، إذا هو ضيف على الله، وحق الزائر أن يكرمه المضيء المضيف، فكيف إذا كان هذا المضيف هو الله أكرم الأكرمين وأرحم الأرحمين. وأكرم نزله، اجعل ضيافته عندك يا رب كريمة، فهو ضيف، أخرجناه من بيوتنا إلى بيتك، ومن جوارنا إلى جوارك، ومن نفعنا له وخدمتنا له كنا ننفعه ونخدمه في عيوننا يوم أن كان بيننا فقد أصبح لديك، فتكرم عليه يا رب بضيافة كريمة. ووسع مدخله بفتح الميم، ويجوز لك أن تضمها، ويجوز لك أن تضمها، ووسع مدخله، أي شيء هذا ونحن ندعو به في كل صلاة جنازة، أي وسع له قبره مكان دخوله. ومن توسيع الله له قبره ألا يجعل أضلاعه تختلف فيه، ومن توسيع الله سبحانه وتعالى له في قبره أن يجعله الله كمد بصره، ومن توسيع الله سبحانه وتعالى له في قبره فوق ذلك أن يفتح له فيه أبوابا من الجنة، عالم برزخي غيبي لا ننظر فيه إلى شيء ولا إلى توسيع، لكنه حق كما أخبر رسولكم صلى الله عليه وسلم، يوسع لميتكم ولكن لا تنظرون. فإذا أردت مدخلا كريما، وإذا أردت مدخلا واسعا، فأدلك في حياتك على أمرين. أما الأول أن تدعو الله وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وأما الثاني أن تجتنب كبائر الذنوب، ما عليك من الصغائر يغفرها ربي سبحانه، لكن عليك أن تحذر من الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. اللهم أكرم نزلنا، اللهم وسع مدخلنا، اللهم وجميع أموات المسلمين يا رب العالمين. وما زلنا في إلحاح لميتنا الذي بين يدينا أن الله يتولاه، اللهم نقه، اللهم اغسله من الخطايا، أي من آثار المعاصي، بالماء والثلج والبرد، أبلغ تطهير بماء فيه ثلج وينزل عليه برد، أبلغ تطهير أن يغسل ميتكم بالماء البارد، أوليس الماء الحار أبلغ في التنظيف؟ فلأي شيء ندعو لميتنا بغسل بارد لأي شيء ندعو له بغسل ماء بارد. قال أهل العلم رحمهم الله: وذلك لأن الذنوب لها حرارة وأبلغ في إطفائها الماء البارد. اللهم أطفئ ذنوبنا يا ربنا، اللهم أطفئ خطايانا، اللهم لا تحرقنا بها يوم الدين. اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد. وبعد أبلغ تطهير جاءك أبلغ إنقاء. ونقي من الذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. إن كان ثوبك أسود كان فيه وسخ ما تشعر به، لكن أبلغ ما يكون من نظافة إن نظفت ونقيت ثوبا أبيض يظهر فيه أدنى وسخ. اللهم نقه وصفه من ذنوبه كما يصف الوسخ من الثوب الأبيض. وما زلت في حرارة في دعائك لله أن يرحم ميتك، اللهم وأبدله دارا خيرا من داره، خيرا من داره في الدنيا. نحن في الدنيا وسعنا له فراشه وأرحنا له مرتبته وأريكته، نحن في الدنيا جعلنا الهواء البارد فوقه، نحن في الدنيا جهزنا له غرفته، نحن في الدنيا هيئنا له داره، لكننا نسألك بكرمك يا الله أن تبدله دارا في قبره ودارا في جنتك خيرا من الدار التي كان فيها في الدنيا. وما أدراكم ما الدار التي سيبدله الله بها إن استجاب دعوتكم؟ هي دار قال عنها ربي في كتابه: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. دار يصير إليها ما يتوجع ميتكم من مرض، ولا يتفجع ميتكم من فقد حبيب. دار لا يمسه فيها تعب ولا يجد فيها النصب. وأهلا خيرا من أهله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبدله أهلا خيرا من أهله. كيف ذلك؟ أولسنا نحن أهله؟ أو يبدله الله خيرا منا؟ ما معنى هذا الدعاء ونحن ندعوه لأمواتنا؟ ذاك إبدال ذوات، فيعطيه الله أهلا فوق أهله في الدنيا كنسائه من الحور العين وخدمه من الولدان المخلدون. وإبدال صفات، فيجعل أهله في الدنيا الذين يقر بهم وتسر عينه بهم أهلا في الآخرة، لكن بعد إبداله بهم صفاتا أجمل وأحسن من صفاتهم التي كانوا عليها في الدنيا، فهم أحسن جمالا وأفضل أخلاقا وأكرم هيئة. وربي يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وزوجا خيرا من زوجه. كيف وميتنا لم يتزوج ندعو له بزوج وهو لم يتزوج خيرا من زوجه؟ قال أهل العلم: أن خيرا من زوجه التي كان سيتزوجها لو تزوج من الدنيا، فيبدله الله سبحانه وتعالى بالحور العين. وإن كان متزوجا أبدله الله إبدال ذات وصفات، فيجعل زوجه في الدنيا زوجه يوم القيامة، لكن بأجمل ما تكون من صفات وأبهى ما تكون من أخلاق. ويبدله زوجات أخر مما يمن الله سبحانه وتعالى عليه من الحور العين. انظروا إلى أي شيء يصير ميتكم، إلى دار خيرا من داره، وأهل خيرا من أهله، وأزواج خيرا من أزواجه. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. لكن ماذا لو كان الميت أنثى؟ والمرأة لا تقبل اشتراك أكثر من زوج. قال بعض العلماء: لا يدعى بهذه الدعاء للأنثى، وأبدلها زوجا خيرا من زوجه. وقال بعض العلماء: بل يدعى لها به فتبدل زوجا خيرا من زوجه بدل ذات إن كان زوجها ليس في الجنة، فيبدلها الله بزوج آخر، أو بدل صفات إن كان زوجها في الجنة فيعطيها الله زوجها على أحسن ما يكون من صفات وجمال وأخلاق. وأبدله زوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، أي ابتداء بغير عذاب. وقه فتنة القبر. وما فتنة القبر أيها الإخوة؟ سؤال الملكين يسألانك عن دينك وعن ربك وعن نبيك، فتسأل الله له الثبات وهو أمامك جنازة، كما تسأل له الثبات إذا أودعته في القبر. اسأل الله أن يثبت. الله الذي يثبت، ما ينفعه أن تلقنه فوق القبر، ما ينفعه، ينفعه أن تدعو له أن الله يقيه فتنة القبر. وكيف يقيه فتنة القبر؟ وسؤال الملكين عام لكل الأمة إلا من استثني من الأنبياء والشهداء. أوحي إلي، يقول رسولكم عليه الصلاة والسلام، أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة المسيح الدجال أو قريب من ذلك. لا يوقى أحد السؤال إلا من استثناهم الله، وإنما المراد أن يوقى شر الإجابة، أن يوقى العاقبة السيئة من السؤال فيوفقه الله للإجابة السديدة. وعذاب النار، أنجانا الله وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال عوف بن مالك: فتمنيت أني كنت أنا الميت لما سمعت دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تمنى الموت، لأن تمني الموت لا يجوز، لكن تمنى أن يكون له دعاء مثل هذه الدعاء، مثل هذا الدعاء الذي دعا به رسولكم صلى الله عليه وسلم. ومن الأدعية التي علمناها رسولنا صلى الله عليه وسلم ما رواه الأربعة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. يعم الدعاء صلى الله عليه وسلم للميت وللمسلمين الأحياء منهم والأموات، الشاهد أي الحاضر والغائب، الحي والميت، الذكر والأنثى، وصغيرنا. كيف يدعى للصغير بالمغفرة وليس عليه ذنب؟ ألسنا ندعو لأموات ما بلغوا بهذا الدعاء؟ ألست تدعو لأي ميت واغفر لصغيرنا؟ قال أهل العلم: أي البالغ الصغير، فهناك بالغ كبير وهناك بالغ صغير. وقال بعضهم: بل معناها أن الله سبحانه وتعالى يرفع درجاته، لأنه ليس له ذنوب تغفر ما بلغ، فيرفع الله سبحانه وتعالى درجات الصغار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وهل بين الإسلام والإيمان فرق؟ إن اجتمع افترق يا عباد الله. فالإسلام هو العبادات الظاهرة من صلاة وزكاة وصوم وحج وأعمال صالحة تسأل الله أن يحييه عليها. والإيمان هي العبادات الباطنة من إيمان بالله وتعظيم وتعظيم للقائه سبحانه. وعند الموت قد ما يستطيع الإنسان أن يعمل شيئا، فما بقي إلا أن يموت على العبادات الباطنة تعظيما لله وإيمانا به. اللهم لا تحرمنا أجره. وكيف ذلك؟ والله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لا تحرمنا أجره، هل أحد ينتفع من أجر أحد؟ عمل كل إنسان له. إذن ما معناها لا تحرمنا أجره؟ أي لا تحرمنا أجر تجهيزه وتغسيله والصلاة عليه وحمله وتشييعه ودفنه، فإن فيها أجر تحصل عليها من وراء هذا الميت. ولا تحرمنا أجر فقده ومصيبتنا فيه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وفي رواية ولا تفتنا من فتن الشهوات والشبهات. الحي لا يأمن بعد الميت الفتنة. من يأمن منا على نفسه اسأل الله أن يثبتك حتى تموت على الإيمان، فإن الشهوات والشبهات قد تطاولت في هذا الزمان، وما بقي إلا أن يعصمك الله الكريم الرحمن. أيها الإخوة، والدعاء الثالث، ولا أعلم إلا ثلاثة أدعية وردت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة. أما الدعاء الثالث فرواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بسند جيد من حديث واصلة بن الأصقع رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم إن عبدك فلان ابن فلان، أي تسميه باسمه فلان ابن فلان، وإياك أن تفعل كما يفعل البعض جهلا ينسبه لأمه. لماذا تناديه بأمه؟ ناده باسمه واسم أبيه. اللهم إن عبدك فلان ابن فلان في ذمتك، أي في ضمانك، وحبل جوارك، أي في أمانك، فقه فتنة القبر وعذاب النار. وأنت أهل الوفاء والحق، أنت أحق من وفى بوعده يا الله، واغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. أعيد هذا الدعاء فاحفظه فإنه دعاء عظيم. اللهم إن عبدك فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك. اللهم فقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم فقه من فتنة القبر وعذاب النار. وأنت أهل الوفاء والحق، واغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. تسلم لضمان الله وتسلم لأمان الله. وإذا استودع الله شيئا حفظه يا عباد الله. فماذا لو كان طفلا؟ الذي ورد عن رسولنا عليه الصلاة والسلام في شأن الطفل أيها الإخوة أنه قال كما في حديث المغيرة عند الأربعة، والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ما عليه ذنوب حتى تدعو له بالمغفرة والرحمة فتدعو لوالديه؟ وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام مالك والبيهقي بسند حسن أنه صلى على منفوس أي مولود فقال اللهم أعذه من عذاب القبر. يا الله، اللهم أعذه من عذاب القبر، فنسأل الله العفو والعافية. هل هي فتنة القبر وهل هي عامة حتى على الأطفال يسألون عن دينهم؟ الله أعلم. وعلق البخاري ووصله الطبراني في الدعاء عن الحسن أنه كان إذا دعا لصغير قال اللهم اجعله لنا فرطا، فرطا بفتحتين، وأجرا وسلفا. كثيرا ما نقولها لكننا لا نعلم معناها. اللهم اجعله لنا فرطا وأجرا وسلفا. سلفا أي عمل صالح يتقدمنا، وفرطا أي متقدم لنا يهيئ لنا مقاعد الكرامة في الجنة. فإن الفارط والفرط هو الذي يتقدم ويصلح للقافلة الماء قبل أن تأتي إلى البئر. اللهم تجعله لنا فرطا أي متقدما لنا يهيئ لنا مقاعد الجنة. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم صغاركم أي إذا ماتوا دعاميس الجنة ما يزال أحدهم يأخذ بسفنة ثوب أبيه حتى يدخله الله به الجنة. وأجرا أي يكتب لنا أجر فقدنا له ومصيبتنا فيه. أيها الإخوة، وأي دعاء من هذه الثلاثة يبدأ؟ قال بعض أهل العلم يبدأ بالدعاء العام ثم الخاص ثم الأخص. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا، ثم اللهم اغفر له وارحمه، ثم اللهم إن عبدك فلان. ومن أهل العلم من قال بل يبدأ بالخاص ثم الذي بعده ثم العام، لأن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي خصوه بالدعاء، فلا تدعوا لغيره إلا تبعا له، وخصص هذا الميت الذي صار إلى جوار الله بالدعاء، فإنه أحوج ما يكون منك إلى دعاء بإخلاص مع حضور قلب. وأنت تسأل الله سبحانه وتعالى وقد وفد إلى ضيافته أن يكرمه ويفسح له ويبدله خيرا مما كان فيه، تسأل الله أن يعافه ويغفر له وينبه ويقيه من فتنة القبر وعذاب النار. فأخلص لميتك الدعاء فإنه صار إلى الله وصار أحوج ما يكون منك إلى دعوة صالحة، أحوج ما يكون منك إلى دعوة صالحة. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم من عليهم بالرحمات وارفع لهم في الجنات الدرجات، واسكب على قبورهم الرحمات، إنك قريب كريم سميع الدعوات. الحمد لله على إحسانه والشكر لله على توفيقه وامتنانه، أحمده ربي تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى من سار على نهجهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. وهل تغير الضمائر إذا كان الميت ذكر أو كانت أنثى؟ قال العلماء تغيير الضمائر أفضل، فإذا كانت امرأة قال اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وإذا كانوا جمع قال اللهم اغفر لهم وارحمهم. فإن كنت لا أدري فاكتفي بضمير المفرد المذكر اللهم اغفر له وارحمه، أي الميت سواء كان ذكرا أو كانت أنثى. أيها المؤمنون عباد الله، وأي دعاء تدعون به للميت جائز، لكن الأفضل ما ورد عن رسولنا عليه الصلاة والسلام من الأدعية المأثورة. لو قال أحدكم اللهم اغفر له كفى، لكن الأفضل أن تفصل في دعائك كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو، فإن مقام الدعاء مقام بسط وتفصيل. اغفر له ذنوبه واعف عن تقصيره في واجباته واغسله ونقه، تسأل الله ذلك، تسأل الله أن يقيه فتنة القبر ويكرم نزله ويحسن له الجنة. وفي هذا البسط مزيد مناجاة لله، فيحضر قلبك فيحضر قلبك، وفي هذا البسط مزيد إلحاح على الله فيزيد تضرعك، وفي هذا البسط تذكر لأشياء لو عممت قد ما تذكرها. انظر لما شرحنا الحديث كيف ظهر عظيم ما ندعو به للأموات. أيها الإخوة، ألا اعلموا أن الدعاء ينفع الأموات؟ وإلا لأي شيء أمرنا أن ندعو لأمواتنا؟ وأن الأموات حتى لو كانوا صالحين فهم أحوج ما يكونون أن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة. حتى هذا الصحابي الذي صلى عليه رسولكم صلى الله عليه وسلم، مع أنه صحابي جليل والصحابة أكرم الأمة، لكنهم أيضا يحتاجون الدعاء بالمغفرة والرحمة. فإياك أن تسأل ميتا أن يدعو لك فليس لهم من الأمر شيء، هم أحوج أن تدعو لهم مهما كانوا أولياء، بل حتى لو كانوا صحابة رضي الله عنهم كان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالمغفرة والرحمة. لا يملك أحدا لأحد نفعا ولا ضر، لا تصدق، النافع الذي ينفع ويدفع الضر هو الله. حتى رسولك صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن ينفعهم ولا أن يدفع عنهم الضر، لكن دعا الله، لأن الأمر كله لله. فأيقن بالله وعظم الله وادع الله سبحانه وتعالى بقلب موقن أنه هو سبحانه وحده الذي يجيب دعوة المضطر ويكشف الضر ويدفع السوء. أيها المؤمنون عباد الله، إن الزيارة الشرعية هي تلك الزيارة التي ندعو فيها لأمواتنا، وما عداها مما يظن البعض أننا نسأل الأموات لنا الدعاء من العباد، من الزيارات التي لم يشرعها رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا، اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ورضوانا. اللهم لا تفضحنا إذا حصل ما في الصدور، ولا تخزنا إذا بعثر ما في القبور، وسلمنا على الصراط يوم ينفخ في الصور، إنك أنت الغفور الشكور. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا على المغتسل مجندلين وبين يدي الإمام مضطجعين وفي قبورنا مرتهنين. اللهم فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم انصر وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.